بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب الشفاعة. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال: باب الشفاعة، يعني ما جاء فيها من النصوص نفيا وإثباتا، لأن كثيرا من الناس يتعلق الشفاعة ويترك ما جاء عن الله جل وعلا من أن الملك كله لله جل وعلا، وأنه لا يملك مع الله أحد شيئا. ولهذا كان هذا مدخل للشيطان الكبير إلى بني آدم، بحيث ضلهم وصرفهم عن توحيد وعبادة الله وحده، إلى أن يدعو بعض المخلوقين زعما بأنهم يشفعون له. ويوم القيامة كما قال الله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فلا أحد يملك لغيره شيء، الوالد يفر من والده من ولده، والولد يفر من أبيه، والزوج تتفر من زوجها، وهكذا. لأن الملك كله يكون لله، ثم إن كل من له شيء يؤخذ ممن هو عليه، مهما كان والد ولا ولد ولا، فالحكم للحكيم العليم جل وعلا. الخلق لا يملكون مع الله شيئا، ولهذا يخبر جل وعلا أن ذلك اليوم يوم لا يجزي والد عن ولده شيئا، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وأنه لا يؤخذ من الإنسان فداء ولا تنفعه شفاعة، وإنما الذي ينفعه إخلاصه لله جل وعلا وتوحيده له. لهذا لزم أن نفهم الشفاعة ما هي، أن الشفاعة جاءت بها النصوص أنها ثابتة، وجاءت نصوص أنها منفية، لا بد أن يميز بين هذا وهذا. الشفاعة المثبتة التي تكون بإذن الله ولأهل الإخلاص الذين عبدوا الله وحده ورضي الله عنهم، فلا بد من رضا الرب جل وعلا وإذنه للشافع أن يرضى عن المشفوع له ويأذن للشافع أن يشفع، سواء كان نبي أو ولي أو غيرهم من الملائكة، فإن الله جل وعلا إذا أذن لهم فإنه يأذن لمن رضي عنهم وأراد رحمتهم. ولهذا العلماء يقولون حقيقة الشفاعة هي رحمة الله، رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالملك لله وحده. ولهذا أخبر أن الشفاعة كلها لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا ولا أحد يملك منها شيء. فالذي يزعم أن فلان يشفع له أو أنه يدعوه في الدنيا يقول اشفع لي، هذا من الطرق التي تمنع الشفاعة، من الأسباب التي تمنع أن يشفع له، لأن الشفاعة يجب أن تطلب من الله، من الله وحده جل وعلا. تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في الشافعين، وإلا إذا طلبت من غير الله صار سببا لأن تمنع ذلك الطالب. ولهذا يقول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا استفهام وإنكار، يعني أن هذا لا يقع، لا يقع شفاعة بدون إذن الله. أما التمحلات والادعاءات الذي يقول مثلا إن الله يأذن، قل هات دليلك إن الله يأذن. الله جل وعلا أخبر أنه لا يأذن إلا لمن رضي عنه، وأن أحدا لا يشفع إلا بإذنه. ولهذا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يذهب رأسا ويشفع، يقول إني أشفع لفلان أو أشفع لأمتي، بل يسجد لله أولا. وإذا أراد الله إكرامه ثم يفتح عليه من الثناء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من الثناء والمحامد ما يفتحه عليه، ثم بعد ذلك إذا قال له اشفع شفع، وقبل هذا لا يشفع. والشفاعة التي تتكرر كذلك، يقول إنه يحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيه، وليس إنسان يشفع لمن أراد. ثم قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات ملك يتصرف فيها، وكذلك جميع المخلوقات ملكه. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لتمام ملكه، وأنه لا أحد يشاركه في شيء منه. أنكر أن يكون شافع يشفع بدون أمره، والإذن هنا المقصود بها أمره، من ذا الذي يشفع بدون أمره، يعني هذا لا وجود له. ما أخبر جل وعلا في آيات متعددة عن هذا المعنى، ما قال جل وعلا في الآية الأخرى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وهذا من باب الإنكار أيضا، يعني هؤلاء الذين زعموا أن اتخاذهم عقيدتهم يعتقدون ودعوى، أما أن يقع فلا يقع. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الذي لا يملك شيء كيف يتخذ شفيع؟ وأيضا كثير منهم لا يعقل، لا عقل له، لأنه ما بين شجرة وما بين حجر وما بين غير سامع وغير حاضر. ثم قال بل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم التي تعملونها. والذي يأتي بعمل على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هالكا ولا يكون له من خلاق في الآخرة صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي تقع لا بد لها من شرطين: أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وأن يرضى الله عن المشفوع له. لهذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا تقع الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه. والآيات كلها بهذا المعنى، إما نفي للشفاعة التي يزعمها المشركون وإبطال لها، وإما إثبات لشفاعة لا نصيب للمشرك فيها، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هذا الذي سمعنا: إنها لأهل الإخلاص، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، يعني مخلصا لله جل وعلا. ثم الشفاعات التي يعني تكون يوم القيامة، أصلا لا أحد يجرأ أن يتكلم، كما أخبر الله جل وعلا أنهم إذا جاءوا إليه يحشرون لا تسمع إلا همسة، يعني ما في كلام، ولا يتكلمون إلا بإذنه، والهمس هو صوت الأقدام فقط وهم يمشون. فقد بلغت القلوب الحناجر، أحاطت بهم النار من جميع الجهات، فعلموا أنهم سيجزون بأعمالهم، وهناك ظهرت عظمة الله لكل أحد، فأخرسوا. فلا كيف يجرى؟ ولهذا أولو العزم من الرسل كل واحد يدفعها إلى الثاني، كيف بغيرهم؟ لهذا ذكرت هنا حتى يعلم العبد أن الشفاعة أنها تكون لله وحده جل وعلا. قال جاء باسم، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني تبين بهذا أن الشفاعة تقع ولكنها شفاعة خاصة لمن اتبع أمر الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وأخلص دينه لربه جل وعلا. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أولا كلمة كم هذه تسمى تكثيرية، يعني كثير من الملائكة في السماوات عددهم لا يعلمه إلا الله، والملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، المعصية لا تقع منهم. وقوله لا تغني شفاعتهم شيئا، شيئا نكرة، يدخل فيه كل كثير وقليل، لا يخرج منه يمكن ما يتعلق به. ثم الاستثناء قوله إلا من بعد ما يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يدل على أن الشفاعة تقع ولكن لهؤلاء الذين يأذن الله لهم ويرضى عنهم. فالملائكة هذا يدل على أن الملائكة يشفعون، ولكن لمن يأذن الله لهم، إذا قال لهم اشفعوا شفعوا، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه. ومعنى ذلك أنهم يحدد لهم الشيء الذي يشفعون فيه، ليس إليهم، بل هذا إلى الله جل وعلا، يأمرهم أن يشفعوا ويحدد لهم من يشفعون فيه، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا عنده إلا لمن أذن له. الأمور العقلية التي يعني يمكن أن العقل يحصرها، أن الشيء الذي يطلب منه يجب أن يكون أحد أربعة: إما أن يكون مالكا لذلك المطلوب، وهذا هو الأصل، فإن لم يكن مالك يكون شريكا للمالك على الأقل، فإن لم يكن شريك يكون وزير أو معاون أو مساعد الذي عبر عنه بالظهير، فإن لم يكن كذلك فلا أقل من أن يكون شفيع يشفع. فنفيت الأمور الأربعة كلها في هذه الآية. قل ادعوا الذين زعمتم، هذا أمر إعجاز، ادعوا، وزعم تطلق على الكذب الذي لا حقيقة له، دعوة كاذبة ليس لها أي مبرر ولا دليل، هكذا اختلقوها، هكذا قالوا إن أصنامهم ومعبوداتهم تشفع، وهو كذب، كذب كذبوه على أنفسهم وعلى ربهم جل وعلا. لهذا أطلق عليه زعم، الذين زعمتم، الذين، وقوله من دون الله يعني غيره، ما نفى عنهم الملك، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الذي لا يملك هذا المقدار يكون مفلس غاية الإفلاس، ويكون فقيرا غاية الفقر، فكيف يطلب منه شيء؟ ثم قال وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك، يعني لا ليس لهم اشتراك مع المالك ولا في هذا المقدار ولا في مقدار ذرة. ثم قال الأمر الثالث وما له يعني مال المالك الذي هو الله منهم من ظهير، يعني من مساعد ومعاون وموازر حتى يمكن أن يكون له شيء من التصرف أو من الحق. بقيت الشفاعة فنفاها، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هكذا جاءت النصوص في القرآن، تنفى الشفاعة التي يزعمها المشرك ثم يثبت شفاعة لا حظ لهم فيها. وقوله إلا لمن أذن له، والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، ولا يأذن إلا لمن يرضى عنه. يتبين في هذه الآية أن كل دعوة يدعيها من يزعم الشفاعة أنها باطلة. وقوله جل وعلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، هذه أيضا من الآيات المصرحة بأن أحدا لا يملك شيئا من الشفاعة، وإنما هي لله، فإذا أذن الله جل وعلا لمن يشفع فإنه يأذن له حينما يرضى عن المشفوع له، وهذا هو معنى الآية. يومئذ يعني يوم القيامة لا تنفع الشفاعة، وإذا كانت لا تنفع فأي فائدة في التعلق بها؟ ثم استثنى كما استثنى في الآية السابقة إلا من أذن له الرحمن، يعني أن الشفاعة التي تكون بإذنه وبعد رضاه عن المشفوع له، أذن له الرحمن ورضي له قولا، أن هذه هي التي تقع، فهذه لا نصيب لها للمشرك فيها. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. كان أبو هريرة حريصا على حفظ ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان هو أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا. ثم أخبره قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال نفسه، فمخلص من قلبه أو من نفسه، هذا هو الذي يكون سعيدا بالشفاعة، يشفع له. والسعادة معناها الظفر بالمطلوب والفوز بالغنيمة المرجوة. ثم قل ظننت إلى قوله ظننت إلى آخره، يدل على أن هذا أمر مهم، وأنه ينبغي الإنسان يعتني به. والعلماء في هذا، يعني هذه المقصود بها الشفاعة بعد الموقف، عندما يفصل الله جل وعلا بين خلقه. أما الشفاعة التي تكون في الموقف فأسعد الناس بها الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين تقدم ذكرهم أنهم 70,000 من هذه الأمة، ومع كل 1,000 عدد كبير، 70,000. فهؤلاء هم أسعد أهل الموقف بالشفاعة، وذلك أنه لا يقضى لأحد حتى تقع الشفاعة. وقوع الشفاعة في هذا ليفصل رب العالمين بين عباده، وليس لأحد معين. وقد ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا طال وقوفهم يوم القيامة واشتد كربهم يلهمهم الله جل وعلا أن يطلبوا الشفاعة، ليظهر جل وعلا كرامة من يريد، هذا المقصود. وطلب الشفاعة لأن يأتي يفصل بينهم، ليس فيه يعني إدخال أحد للجنة أو للفصل فقط للمحاسبة، إنهم يطلبون الراحة من الموقف، فيلهمهم الله جل وعلا يأتون إلى آدم بعدما يقولون له إنك أنت أبونا وأنت الذي خلقك الله بيده أكرمك بذلك وأسكنك الجنة وأسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا ليريحنا ربنا من هذا الموقف، يعني ليأتي للمحاسبة. هذه أول شفاعة تطلب، فيعتذر ويقول: لست كما تظنون، وأنا لا أسأل اليوم إلا نفسي، لعل ينجو بنفسي فقط، قل نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. ثم يدلهم على نوح، يقول اذهبوا إلى نوح فإن الله سماه عبدا شكورا. يأتون إليه ويعتذر إليهم أيضا، يقول مثل ما قال آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني لا أسأل إلا نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. يذهبون إليه أيضا، يقولون أنت خليل الرحمن اشفع لنا إلى الله لعله يأتي يفصل بيننا. فيقول لهم: أنا كذبت ثلاث كذبات، وأنا خليل من وراء إلى وراء، وربي غضب اليوم غضبا ما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري لا أسأل إلى نفسي. ولكن هذه الكذبات التي اعتذر بها إبراهيم ليست في الواقع كذبات، ولهذا أخبر الرسول يقولنا كلها في ذات الله وبالمماحلة عن دين الله، ولكن الأمر شديد، وهي قوله: فعله كبيرهم هذا. هذه يريد فيها إبطال الشرك، لما حطم الأصنام وضع الفأس في رقبة الكبير منها، جاءوا إليه: من الذي فعل هذا؟ قال الناس: سمعنا فتى يذكرهم، يذكرهم يعني يسبهم ويشتمهم ويعيبهم، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لأنهم ما يأخذون إلا بالبينة، عبد من بينة، يعني دعوة، مجرد دعوة لا يمكن. فلما قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، وآلهتهم عبارة عن أصنام يصنعونها بأيديهم إما من الخشب أو من الطين. فقال لهم ليقيم الحج عليهم: فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني العقل نفسه يجب أن ترجعوا إليه عقولكم، كيف تعبدون من لا يردك جوابا ولا يعطيكم ثوابا؟ لهذا رجعوا إلى أنفسهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا: آباؤنا هكذا يعبدون، نحن لا نتبعه. هذه واحدة. ثانية قوله لما ذهبوا إلى مكان معين ليقيموا فيه عيد من أعيادهم، ولذلك اعتذر عن اتباعهم وقال: إني سقيم. وقصده في هذا أن يعود على أصنامهم ويحطمها، وقد وعدهم بذلك، قال: لأكيدن أصنامكم. فعاد وحطمها كما. وسقيم يكون هذا من باب التوريع، يعني أني لم أقم بما أمرني ربي على الوجه الأتم الأكمل، هذا معنى إني سقيم. الثالثة قوله للجبار الذي أراد أن يأخذ زوجته، ما قدم عليه بلده قيل له: إنه قدم عليك رجل معه امرأة هي أجمل الناس، ينبغي أن تكون زوجتك. كم كعادة المفسدين الذين يكونون حول أهل السلطة، يبحثون عن الشيء الذي يصلح لهم ويقترحونه عليهم بدون أن يؤمروا بهذا، كما قال قوم فرعون له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ استدعى إبراهيم وقال: ما هذه المرأة معك؟ علم إبراهيم أنه لو قال إنها زوجتي لأخذها، وإذا قال أختي لم يأخذه لأمر ما، الله أعلم. فقال إنها أختي، وقصده في هذا أنها أخته في الإسلام. ولهذا لما رجع منه قال إني قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، أنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني، يعني لا تخالفي ما قلت، قولي إنه إني أخته. استدعاها إلى آخر القصة، لأنها لما ذهبت قام إبراهيم يصلي ويدعو ربه أن الله يحمي زوجته من هذا الكافر العنيد. فلما أدخلت عليه مد يده إليها فكفت يده، ثم أمسكت، أصبح لا يستطيع أن يمد يده. فقال لها اسألي إلهك أن يطلق يدي ولن أتعرض لك بأذى. فسألت الله أن الله يطلق يده فأطلقت. فعاد مرة ثانية مد يده إليها فأمسكت أشد من الأولى. فقال اسألي ربك أنه يطلق يدي ولن أتعرض لك بأذى. فقالت اللهم أطلق يده. فلما أطلقت مدها الثالثة فأمسكتها أشد من التي قبلها حتى صار يركض برجله، يعني يضرب برجله الأرض من شدة الألم. فقالت اللهم إن يمت، يقول قتلت، يعني سألت ربها أن لا يموت حتى لا تتهم بأنها قتلته. وكل هذا بدعوة إبراهيم عليه السلام أن الله يحميها، ومن حفظ الله جل وعلا له ولأهله. فقال اسأل الله أن يطلق يدي ولن أتعرض لك بشيء. فقالت اللهم أطلق يده. فاستدعى من عنده، قال أخرجوها من عندي، أنتم جئتوني بشيطان لم تأتوني بآدمي. ثم قال أعطوها جارية، هذه الجارية هي هاجر. فلما جاءت قام إبراهيم قال مه، يعني ما الذي صار؟ قالت أخزاه الله وأخدم وليدة، يعني أنه أعطاها خادمة. فهذه التي اعتذر بها إبراهيم عليه السلام، هذه الثلاث. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في ذات الله، يعني كلها في طاعة الله، ومع ذلك يعتذر لشدة الأمر. ثم يرسلهم إلى موسى، يقول اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الرحمن، كليم الله، كلمه بلا واسطة. يأتون إلى موسى ويقول إني قتلت نفسا وإني لا أشفع ولا أسأل إلا ربي. أن هذا الاعتذار مثل اعتذار آدم تماما، آدم يقول إني أكلت من الشجرة وهو يعلم أن الله تاب عليه، والذي تيب عليه كمن لم يفعل شيئا. وموسى كذلك علم أن الله تاب عليه، فالذنب الذي تيب عليه كأنه لم يكن، إنما مجرد اعتذار للناس أنه لا يستطيع ذلك. ثم موسى عليه السلام يرسلهم إلى عيسى، وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم رسول على القول الصحيح ثابت، إن كان هناك قول ضعيف لم يثبت أن فيه نبي يقال له خالد بن سنان، ولكنه لم يثبت هذا. فإذا جاءوا إلى عيسى، عيسى لا يذكر ذنبا، وإنما يعتذر ويقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يأتون إلى وكل هذا لأجل أن الله جل وعلا يظهر كرامة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أولو العزم يعتذرون، فإذا جاءوا إليه يقبل ذلك، يقول فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، ويفتح علي من المحامد والثنى ما لا يحضرني الآن، ثم يدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع يقول يا ربي اقضي بين خلقك، فيقول الله جل وعلا أنا آت وقاض بينهم. هذه الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي وعده الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وسمي محمود لأن الأمم كلها تحمده عليه، لأنه شفاعة للخلق كلهم، لأن الله يفصل بينهم. وهذه الشفاعة متفق عليها ولا خلاف فيها بين المسلمين، حتى أهل البدع يثبتونها، لأنها ليس فيها حكم لأحد أنه يدخل جنة أو يدخل نار، وإنما فيها الفصل بين الخلق أن الله يحاسبهم. هذه أول الشفاعات، ثم بعد ذلك شفاعات كثيرة تقع كلها بعد أن يأذن الله جل وعلا، وآخرها لشفاعته صلى الله عليه وسلم في أمه أبي طالب بأن يخفف عنه عذاب جهنم. فالشفاعات عددها العلماء، جعلوها سبعة أقسام، منها ثلاث خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى، وشفاعته في استفتاح باب الجنة لأن يدخلها أهل الجنة بعد أن يعبروا الصراط ويقتص منهم كل مظلمة كانت عليهم، وينقوا ويصفوا ويصبحوا صفع قلوبهم ليس فيها غل ولا حقد على أحد، إنهم كما قال صلى الله عليه وسلم يحبسون قبل النار، يقتص لبعضهم لبعض فتصفى قلوبهم فلا يدخلون الجنة وفي قلوبهم شيء، تنزع ما في قلوبهم، ينزع ما في قلوبهم من غل، كما قالوا ذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيستفتح صلى الله عليه وسلم باب الجنة، يعني يطلب فتحه، يقال له أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، يعني أمرهم الله جل وعلا. هذه الثانية التي هي خاصة به. الثالثة أنه يشفع في عمه أبي طالب فيجعل في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، ولولا ذلك لصار في طبقات النار لأنه مات مشركا، يقول يرى أنه أشد الناس عذابا، يعني أهل النار، وهو أخفهم عذابا وأسهلهم. أما بقية الشفاعة فيشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال، الأطفال يشفعون لآبائهم بإذن الله جل وعلا، وكلها كما أخبر الله جل وعلا أن المشركين لا تنالهم شفاعة الشافعي، فلهذا جمعهم، قال شفاعة الشافعي جميعا، من مات مشرك لا تناله شفاعة الشافعين. فإذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن ينقي عمله ويصفيه لله وحده ويكون خالصا لله حتى تناله شفاعة الشافعين. فعلى هذا يكون الحديث معناه أن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم أن يحاسب الناس الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب، لأنهم لا يذهبون قبل الشفاعة، فهم يذهبون والناس يحاسبون، ولكن هذا ليس مراد. المراد الذين يكون لهم ذنوب الذنوب قد تقتضي أنهم يدخلوا النار، وقد تقتضي أنهم يعاقبوا بما دونها أو بمكث بها أو غير ذلك. فيشفع فيهم هو وغيره. فقد ثبت أن المؤمنين إذا نجوا من على الصراط، قول صلى الله عليه وسلم إذا رأوا أنهم قد نجوا من النار يسألون ربهم، يقول ما أنتم بأشد لي مناشدة، الحق تبين لأحدكم منهم يوم القيامة، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، شفعنا فيهم. يقول الله جل وعلا اذهبوا فمن رأيت من عرفتم منهم في النار فأخرجوه، فيعرفونهم بآثار السجود. النار لا تأكل أثر السجود، وهي الجبهة والأنف والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه حرمت على النار لا تأكلها إكراما للساجد الذي يسجد لله. فيخرجون من شاء الله أن يخرجوه ذلك. وهذه أمور لا يستطيع الإنسان أنه يحكم عليها بعقله، أو ولا كيف يذهب الإنسان إلى النار ويخرج من يخرج، أمر. ولكن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ممكن يذهبون ولا تضرهم النار، كما أنها لا تضر من فيها من الملائكة وغيرهم. وقد قال الله جل وعلا في بعض القصص التي يذكرها في هذا، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول يعني يقول لي وينهاني عن الإيمان وعن العمل اتباع الرسول، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني المصدقين للرسول، يعني أنه ينكر عليه ذلك. ثم يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون، وهو في الجنة، يقول هل أنتم مطلعون في النار؟ فطلع في النار فرآه في سواء الجحيم، قال صار يخاطبه تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني من الذين ألقوا في النار. فالأمر يعني ليس على وفق العقول الآن وعلى وفق القياس، أمر لله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. فهذا مثله، كونهم يذهبون يشاهدون من في النار ثم يخرجون من شاء الله جل وعلا أن يخرجوه. ثم يبقى من لا تناله الشفاعة، فإذا أراد الله رحمته قبض قبضة بيده جل وعلا من النار فألقاهم في نهر الحياة، وقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون، لأنهم قد احترقوا صاروا فحما، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل هو الغثاء الذي يكون على الجانب، والحبة تكون فيه أسرع نبات، لأن السيل يحمل من الأسمدة والأشياء التي يلقيها على الجانب، إذا كانت الحبة فيه نبتت بسرعة وبقوة. فالأمر كله لله جل وعلا. ثم يذكر الحديث الثاني، يقول وعنه يعني عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه الآية في سورة القصص، في سورة الشعراء، وقد جاء بعدها آية نسخت تلاوتها، وبقيت هذه، وهي من السور المكية كما هو معلوم، وكل سورة فيها قصص الأنبياء الغالب أنها نزلت في مكة. والمقصود بهذا أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة 7 من الهجرة، وهذه نزلت في مكة، فيكون المعنى إما أنه سمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخذه من أحد الصحابة، رواه عن أحد الصحابة. وكثير من الأحاديث التي يرويها أبو هريرة هذا شأنها. هذه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قل: فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. قوله أو كلمة نحوها يدل على أن هذا الشك من الراوي الذي روى عن أبي هريرة، أو الذي روى عنه، هل قال يا معشر قريش أو قال كلمة غيرها مما هو مرادف لها، وهذا معنى نحوها. اشتروا أنفسكم، اشتروها يعني آمنوا بما جئت به، وأطيعوا الأمر الذي أبلغتكم إياه عن رب العالمين، بإقامة الصلاة وعبادة الله وحده. هذا شراء النفس، وإن لم تفعلوا ذلك فأنفسكم مرتهنة، وسوف تلقون الله فيجازيكم عليها في نار جهنم. ما قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني من ناحية النسب والقرابة فإنها لا تنفع في ذلك اليوم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني ما أحد يسأل أحد، والنسب ما ينفع في هذا، وإنما فقط العمل، إن كان عنده عمل صالح ينتفع به، وإلا فهو هالك. لهذا قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، فهذا عموم لقريش كلها، وهي قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار يخص من بينهم، من بين قريش، قال: يا بني عبد مناف. عبد مناف أقرب إليه، فهي فأخذوا. ثم خص منهم أخص من هذا، أخص من بني عبد مناف، وقال: لا أغني عنكم من الله شيئا. صار يخص أشخاص بأعيانهم الذين هم أقرباؤه القرب المباشر. قال: يا عباس بن عبد المطلب. عباس هو عمه صلوات الله وسلامه عليه. لا أغني عنك من الله شيئا. وصفية عمته صلى الله عليه وسلم. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم من هو أقرب من العم؟ البنت فاطمة. قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أن الشيء الذي يملكه هو المال، أما أمور يوم القيامة فلا أغني شيئا. وهذا حديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري رحمه الله. فإذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هكذا بلغ أقرباءه فالناس البعيدين من باب أولى. والمقصود بهذا أن التعلق بالمصطفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه يقول يا أكرم الخلق اشفع لي أو ما أشبه ذلك لا ينفع، لأنه أبلغ الخلق بمثل هذا الحديث أنه لا يغنيهم وإنما ينفعهم تنفعهم أعمالهم. فمن لم يكن مخلصا لله جل وعلا وعابدا له فلا أحد ينفعه، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا قريب. فالله جل وعلا لا صلة بينه وبين العباد إلا بطاعته، من أطاعه فهو القريب إليه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم مهما كان، والناس كلهم بنو آدم ولا فرق بين قبيلة وأخرى في مثل هذا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا ويأمر منادي أن ينادي بذلك، حتى قال مرة إن رجالا يفخرون بآبائهم هم حمم جهنم، ليدعن رجال الفخر بأحسابهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان الذي يدهده النتن بأنفه. يعني أهون من هذا صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال قل إن العباد عباد الله جل وعلا، إذا لم يعبدوه وصارت العبادة لغيره فإنه يكلهم إلى ذلك الغير، وذلك الغير يكون فقيرا لا يملك شيئا، والنتيجة أن كل واحد يتبرأ من الآخر ويلعنه لأنه يرى أنه هو سبب شقائه، إلى أن يصل الأمر إلى الشيطان فيخبرهم بأنه بريء منه، كما قال جل وعلا وبرزوا لله جميعا قال الضعفاء للذين استكبروا إنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، إلى أن قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجة، ما لي حجة لما دعوتكم ولا هناك برهان، وإنما دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد دعوة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم وما أنتم بمصرخية، يعني ليس لي غوث منكم وأنا لا أغيثكم بشيء. ثم يقول كفرت بما أشركتموني من قبل إلى آخر، فهذه النتيجة. ثم يصبح كل واحد عدوا للآخر ويكون مقرونا فيه وهو عدوه. صور من يسمع عدوه يقارن فيه، كن هذا من تمام العذاب نسأل الله العالم، يصير عذاب نفوس وعذاب أبدان وعذاب اجتمعت عليه من جميع النواحي. فلا فائدة إلا في طاعة الله جل وعلا وحده والإخلاص له. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين لربنا جل وعلا، وأن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم.